بالصبر مين يقدر ينال ويحب ليل ويحب ليل غير قلبه مال بالصبر مين يقدر ينال بالصبر مين يقدر يكفى لمدام ملا اصطباب يفرق.